بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 69 من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وشرط حكم الأصلي كونه شرعيا إن استلحق شرعيا وغير منسوخ ولا شاملا لحكم الفرع ولا معدولا به عن سنن القياس. بدأ في شروط حكم الأصل. قال: وشرط حكم الأصل كونه شرعيا إن استلحق شرعيا، يعني إذا كنا نريد أن نقيس فرعا شرعيا، أي تحريما أو تحليلا أو إباحة شرعية، فلا بد أن يكون الأصل المقيس عليه شرعيا، لا يمكن أن يكون مثلا عقليا أو عاديا، أو لا يمكن أن يكون عقليا أو لغويا أو نحو ذلك، لا بد أن يكون شرعيا وغير منسوخ. المقيس عليه لا بد أن يكون باقي الحكم، لا يجوز أن يكون منسوخا، لأنه إذا نسخ فقد زال حكمه، والحكم الذي زال لم يبق له أثر فلا يقاس عليه. ولا شامل لحكم الفرع، أي من شروط حكم الأصل أن لا يكون شاملا لحكم الفرع. فمثلا إذا احتججنا على إثبات ربوية القمح بحديث الطعام بالطعام مثلا بمثل، هذا حديث أخرجه مسلم في الصحيح، طعام وطعام مثلا بمثل. إذا احتججنا بهذا الحديث على إثبات ربوية القمح، بغض النظر عن الحديث الخاص الوارد في القمح، القمح فيه حديث خاص، هنا لا نحتاج إلى أن نقيس عليه الأرز ولا حتى التفاح. لماذا؟ لأن الدليل الذي استدللنا به هو الطعام بالطعام يشملهما، فهذان طعامان. إذن دليل الأصل من شرطها لا يكون شاملا للفرع، إذا كان شاملا للفرع استغنينا عن القياس، حين لا نحتاج إلى أن نقيس الأرز على القمح أو التفاح على القمح. لماذا؟ لأن عندنا الطعام والطعام. طبعا بالنسبة لمن يرى أن الطعمية ليست هي العلة، يرى أن هذا الحديث الطعام فيه مخصص بالعرف، لأن الحديث أيضا فيه وكان طعامنا يومئذ الشعير، فعليه إذا أولناه هذا التأويل يكون ليس دليلا على أن الطعمية هي العلة. لكن إذا استدللنا بهذا الحديث من غير تأويل وقلنا هو دليل على أن البر، أن القمح والشعير ربويان وأنه لا يجوز بيعهما متفاضلين، لا نحتاج حينئذ إلى أن نقيس عليهما أي نوع من أنواع الطعام، لأن الأصل يتناول الفرع، مفهوم؟ ولا معدولا به عن سنن القياس، يعني من شرط حكم الأصل أن لا يكون معدولا به عن طريقة القياس، إذا كان غير جار على القياس فالأصل أنه لا يقاس عليه، وذلك لتعذر تعدية حكمه إلى الفرع لعدم جريانه على القياس. ثم قسم الذي لا يجري على القياس إلى قسمين: قسم غير معقول المعنى أصلا، وذلك كعدد الركعات والسجدات في الصلاة وكعدد الجمار في الحج، هذه أمور غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها لأننا لا ندرك معناها، وكمثلا حديث المصرات، حديث المصرات غير معقول معنى. لماذا؟ لأن الأصل أن من أتلف شيئا يرد مثله، والذي أتلف لبن المصرات لا يرد اللبن، وإنما جاء النص بأنه يرد صاعا من تمر. فهذه أشياء إذا التي خارجة عن القياس ليست جارية عن القياس لا يدخلها القياس، لأنها عدل بها أصلا عن سنن القياس فلا يقاس عليها. وسواء كانت غير معقولة المعنى أصلا أو كانت مستثناة من قاعدة كشهادة خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه. خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه رجل من الأنصار من الأوس من فضلاء الصحابة، لكنه ليس هو أفضله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، فمن شهد له هذا الرجل خلاص استكمل. ويشهد ذوي عدل منكم يكفي منهما رجل واحد اسمه خزيمة بن ثابت. لكن هذا غير معقول المعنى، لأن خزيمة ليس هو أفضل الصحابة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا شهد شهادته تكون بشهادة رجل واحد، وعمر بن الخطاب إذا شهد أمام القاضي تكون شهادته بشهادة رجل واحد. لكن هذه مزية خص الشارع بها، خص النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا الرجل فثبتت له، وهي استثناء من قاعدة أن الشهادة لابد فيها من التعدد، لأن الشهادة بابها ضيق ولأنها تتعلق بها حقوق الناس، فلذلك ميزت الشريعة بين الشهادة والرواية وسعت في باب الرواية، فالواحد يجزئ في الرواية. نحن نقبل رواية الشخص الواحد، لكن لا نقبل شهادة الشخص الواحد. في الرواية نسوي بين الرجل والمرأة، فليست أحاديث ابن عباس أصح من أحاديث عائشة، لا فرق، لأنه في الرواية لا فرق بين الرجل والمرأة. لكن إذا جلس ابن عباس وعائشة أمام القاضي هل شهادتهما واحدة؟ لا، الشارع فرق بين شهادة الرجل والمرأة. إذن باب الشهادة ضيق، فلذلك ضيق فيه الشارع لأنه تتعلق به حقوق الناس. وما وقع هنا استثناء من هذه القاعدة، شهادة خزيمة استثناء فلا يقاس عليها، مثل هذا لا يقاس عليه. قال أو لا نظير له، له معنى ظاهر، يعني أن مما عدل به عن سنن القياس ما كان معقول المعنى ولكن ليس له نظير، ليس له نظير ظاهر المعنى. مثلا فمثلا ذلك كالرخص التي تتعلق بالسفر، نحن نقول للمسافر إن أحببت أن تفطر فأفطر. المعنى المعقول في السفر، هناك معنى معقول هو أن السفر مظنة المشقة، لكن نحن عندنا في الحضارة هنا في المدينة بعض العمال يقاسون بعض الأعمال قد تكون أشق من السفر، مثلا بعض الناس عمال البناء والحمالون، وبعضهم أحيانا تكون مشقة التي تحصل له من عمله أعظم من المشقة التي تحصل للمسافر. هل نسمح لهؤلاء بأن يفطروا في نهار رمضان؟ الشارع لم يسمح لهم. إذن هذا حكم معقول المعنى لكن ليس له نظير، رخص السفر ليس لها نظير، لأنها هي الحكمة المعقولة فيها هي المشقة، رفع المشقة، والمشقة لها صور كثيرة تساوي السفر وأحيانا تكون أقوى منه، ومع ذلك لا تقتضي فطرا. يعني صاحب الأعمال الشاقة لا نقول له أفطر في نهار رمضان، ولا نقول له صلي ركعتين، ولا نقول له امسح على خفيك 3 أيام. الرخص التي تتعلق بالسفر كثيرة. قال أو لا نظير له، يعني أن مما عدل به عن سنن القياس ما هو غير معقول المعنى كعدد الركعات كما تقدم، أو هو معقول المعنى ولكن ليس له نظير، له حكم ظاهر أو لا، له حكم ظاهر كما بينا. أو لا أي لا معنى له ظاهر كالقسامة مثلا، فهي خفية المعنى. جعل القسامة، جعل الشارح القسامة مما لا نظير له وهو خفي. القسامة معروفة، هي أن يحلف أولياء المقتول الذي قتل من غير أن يعرف قاتله، ووجد لوث يدل على القاتل، أولياء الدم يحلفون 50 يمينا على أن فلان قتله فيستحق، وجعلها خفية، وهي لها حكمة، وهي أنها احتياط لدماء الناس، لأن القتل عادة لا يقع في الملأ، الغالب أن الإنسان إذا أراد أن يقتل شخصا فإنه يقتله خاليا به، فلو لم توجد القسامة لضاعت دماء كثيرة، لأن الواحد سيبحث عن شخص في مكان ليس فيه أحد فيقتله، فإذا قتله ولم يعترف ولم نجد شاهدين ضاع الدم. ماذا فعل الشارع؟ قال إذا كانت هناك عداوة، هناك لوث يدل على أن فلان هو الذي قتله، وجدت قرينة تدل على ذلك، فإن أولياء القتيل يحلفون 50 يمينا على أن فلان قتل فلان، وما يستحقون به يستحقون به الدية. فالقسامة طبعا ليست جارية على القياس، لأن الأصل أن الأيمان توجه للمدعى عليه وليس للمدعي، هم المدعون هم الذين يحلفون. لكن جعل القسامة غير ظاهرة المعنى فيه نظر كما نبه عليه في الشرح. وما خص من القياس يجوز القياس عليه. اختلفوا في ما لم يكن جاريا على القياس مما هو معقول المعنى، هل يمكن أن يدخله القياس أم لا يمكن أن يدخله القياس؟ مثلا العرية، العرية هي بيع الرطب على رأس النخل بالتمر اليابس، هذه الأصل عدم جوازها، لأن عندنا أصلا محرما وهو المزابنة، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم، قال فلا إذن، لكن استثني من ذلك العرية. صورتها أن يكون لك بستان نخيل، بستان نخيل، فتعطي لأحد أرحامك كخالك مثلا ثمر نخلة أو نخلتين، ثم تقول له أنا أعطيتك ثمر هذه النخلة ولكن سأخرصها وأشتري منك ثمرها بمثله تمرا، هذا جائز لما فيه من رفع الضرر عن المالك، لأنه قد ينشأ له ضرر عن تردد ذلك الشخص على بساتينه ودخوله في أمواله، وقد يطلع على بعض العورات التي لا يريد أن يطلع عليها. العرية في النخيل منصوصة، لأن أحكام النخيل من أحكام أهل المدينة، المدينة له نخيل، لكن هل تجوز العرية في الكرم إذا كان عندك بستان عنب وليس نخل؟ هل يمكن أن تفعل نفس الشيء بأن تشتري رطبه بالزبيب، تشتري هذه العرية التي أعطيتها لهذا الرجل، هذه الكرمة الشجرة التي أعطيتها وهي حاملة لعنبها بالزبيب المجفف؟ هذا إذا جرينا على أن الصور الخارجة الحائدة عن القياس قد يدخلها القياس، نقول نعم ثبتت شرعا العرية في النخيل فتثبت بالقياس أيضا في العنب. ومن هذا الباب القياس في الرخص، الرخص كلها حائدة عن الأصل، الرخص حائدة عن الأصل، واختلف العلماء هل يدخلها القياس أو لا يدخلها القياس، ومنهم من أجرى القياس فيها ومنهم من لم يجري القياس فيها. فمثلا إذا لبس الإنسان خفا فوق خف، هل يمسح على الخف العليا أم لا يمسح عليها؟ لأن الشارع ثبت عنه المسح على خف واحدة، هل يمسح قياسا أو لا يمسح قياسا؟ بعض صوره تقريبا حصل الاتفاق عليها، كمثلا قياس المزيل الطاهر غير المحترم على الحجارة في الاستجمار. الاستجمار رخصة، لأن الأصل في النجاسة أن تزال بالماء، أصل في النجاسة أن تزال بالماء، لكن رخص الشارع في إزالة النجاسة من القبول والدبر بغير الماء لحاجة الإنسان إلى هذا، لأنه محتاج إلى الطعام فيكثر منه هذا، ولو ألزمناه الماء في كل مرة فإن ذلك يكون فيه مشقة شديدة. ثبت شرعا أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالحجارة، هذا ثبت في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بثلاث جمار، فوجد اثنتين وروثة، فجاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم فألقى الروثة واستعمل الجمار. إذن الاستنجاء بالحجارة ثابت شرعا. هل يمكن أن يقوم مقامها اليوم مثلا المناديل ورقية والأعواد وغيرها من الأمور التي يحصل بها مثل ما يحصل؟ الجمهور على أن ذلك جائز وأنه لا إشكال في ذلك. إذن ما ثبت على خلاف القياس، ما جرى على خلاف القياس، هل يدخله القياس؟ هل يمكن أن يقاس أم لا؟ قال: وما خص من القياس أي أخرج منه بأن لم يجري على القياس جاز القياس عليه إن عقل معناه، كقياس الكرم على النخل في العرية. وذهب كثير من أهل العلم إلى منع ذلك، لأن القياس في مثل هذا يكثر الخروج عن الأصل، القياس في مثل هذا يكثر الخروج عن الأصل، إلا إذا عين الشارع، إذا عين الشارع العلة فإنها حينئذ تكون معتبرة، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم. الهرة غير مأكولة اللحم، ومذهب الجمهور من غير المالكية، مذهب كثير من أهل العلم أن غير مأكول اللحم لا يستعمل سؤره. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن سؤر الهرة لا بأس به، ولكنه جاء بالعلة فقال إنها من الطوافين، فالعلة هنا صرح الشارع بها، فإذا أثبت الشارع علة وصرح بها القياس عليها حينئذ سيكون واضحا، لأنها علة منصوصة جاء بها الشارع. نعم. قال: وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره، وكونه غير فرع، أي ومن شروط الأصل المقيس عليه أن يكون غير فرع. يعني مثلا لا ينبغي أن تقيس مسألة على مسألة ثم تجعل الثانية أصلا لقياس آخر. مثلا هل يمكن أن يقال يحرم الربا في التفاح قياسا على الأرز المقيس على القمح؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يمكن أن يكون الأصل فرعا لقياس آخر؟ يعني هنا الأرز في هذا المثال أصل باعتبار فرع باعتبار آخر، هو فرع باعتبار القمح، لأن القمح ثابت بالنص بالحديث، والأرز غير ثابت بالنص، لأن الأرز لم يكن من طعام الصحابة ولم يكن من طعام العرب، العرب إنما وجدوا الأرز عندما فتحوا العراق، لم يكونوا يعرفونه. القمح أصل ثابت بالنص، البر النبي صلى الله عليه وسلم قال القمح بالقمح، واضح. قسنا عليه الأرز، ثم قسنا مثلا التفاح مثلا على الأرز، جمهور العلم يقول هذا لا ينبغي، لأن الحكم مرتبط بالأصل الثابت بالنص، فإذا كانت العلة في الفرع الأدنى موجودة في الأصل الأول ينبغي أن تلغى الواسطة، وإذا كانت العلة في الفرع الأدنى ليست موجودة في الأصل الأول فالقياس باطل، مفهوم؟ لكن ذهب كثير من العلم إلى جواز ذلك، وممن أجازه المالكية وهو يسمى عندهم بالتخريج، ومثلوا له مثلا بقولنا: تجب النية في الغسل قياسا على الصلاة بجامع أن كليهما قربة، الصلاة قربة تعبدية، والغسل قربة تعبدية. فكما أن النية في الصلاة واجبة بإجماع أهل العلم لأن الصلاة غير معقولة المعنى، فالعصف أنها تفتقر إلى نية. قسنا عليها الغسل بجامع أن كل منهما قربة، ثم قسنا الوضوء على الغسل، فقلنا وتجب النية في الوضوء قياسا على الغسل. لماذا قسنا الوضوء على الغسل ولم نقسه على الصلاة؟ لأن الوضوء أقرب إلى الغسل منه إلى الصلاة. الجامع بين الوضوء والغسل أكثر من الجامع بين الفرع الأسفل والأصل الأول، لأن هذين طهارة مائية فالجامع بينهما أكثر. فقسنا أولا الاغتسال على الصلاة، ثم قسنا الوضوء على الغسل. واضح؟ طيب، قد يسأل سائل فيقول قد أجمع العلماء على أن أو الأئمة الأربعة على الأقل على أن التيمم مفتقر إلى نية وهو أقرب من الصلاة، فلماذا تجاوزنا التيمم ولم نقص عليه؟ الجواب أن هذا فيه إشكال، وهو أن من شرط المقيس لا يكون متقدما في الوجود على المقيس عليه. الوضوء في الإسلام وجد قبل التيمم، إذن اشتراط النية من عدم اشتراطها كان موجودا قبل أن يوجد التيمم، فلا يمكن أن نقيس الوضوء على التيمم. لماذا؟ لأن المسلمين مكثوا زمانا يتوضعون ولا يعرفون شيئا اسمه التيمم، مفهوم؟ فلا يمكن، هذا قياس باطل. لماذا؟ لأن التيمم إنما وجد في الإسلام بعد الوضوء، فلا يمكن أن يقاس شيء من أحكام الوضوء على التيمم، لأن الوضوء سابق على التيمم في الإسلام. واضح؟ لذلك قسنا الوضوء على الغسل، لأن طهارة المائية معروفة وشرعت من أول الأمر، والغسل حتى كان من بقايا ملة إبراهيم التي كانت معروفة عند العرب، ولذلك القرآن لم يعلم العرب كيف يغتسلون، قال وإن كنتم جنبا فطهروا، ولكن علمهم كيف يتوضعون لأنهم لا يعرفون الوضوء، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فعلمهم كيف يتوضعون، لكنه لم يعلمهم كيف يغتسلون، لأن الغسل من بقايا ملة إبراهيم التي كانت معروفة عند العرب، غسل الجنابة كان معروفا عند العرب، فلذلك لم يحتاجوا إلى أن يعلموه. لعلنا نقتصر على هذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.